بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هم أولو الأمر؟ عندك؟ نعم، ما سمعتك. أو أنت؟ الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء هم أولو الأمر. ذكر ابن القيم فائدة في إعادة الفعل في قوله وأطيعوا الرسول، وعدم إعادته في قوله وأولي الأمر منكم. ما الفائدة؟ ذكر إبراهيم. أحسنت. طاعة الرسول تعتبر أصلا كطاعة الله جل وعلا، لأن الرسول لا يأمر إلا بحق، وطاعة أولي الأمر تبع، فلا يطاعون في معصية. ولذلك لم يذكر الفعل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم إنما تكون تبعا لطاعة الله ورسوله. إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، إنما الطاعة بالمعروف. وذكر ابن القيم فائدة في قوله فردوه إلى الله والرسول، قال عطف بدون أن يقول وإلى الرسول. ما الفائدة في ذلك؟ نعم، أن الرد إلى الله هو رد إلى الله والرسول، والرد إلى الرسول هو رد إلى الله والرسول. ما زلنا نقرأ في كلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء. قال: والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. وهذا كلام جميل. العلماء ولاة الأمر في حفظه وبيانه وبلاغه والذب عنه، فاستحقوا أن يطاعوا. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. هم الناس يعني على سبيل المدح. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم: هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، سواء في العقيدة، في التوحيد، في الفقه. كل من نازعنا في شيء فنحاكمه إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا النافي قد يكون نفيا للكمال، وقد يكون نفيا لأصل الإيمان، وقد يكون نفيا لكمال الإيمان، وقد يكون نفيا لأصل الإيمان. فمن حكم غير الكتاب والسنة وغير الله ورسوله مفضلا أو مستحلا فهذا كفره أكبر، ونفي الإيمان في حقه نفي لأصل الإيمان. ومن حكم غير الكتاب والسنة وهو يعتقد نفسه عاصيا فهذا كفره أصغر. قال: وحسبك بهذه الآية القاصمة، وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسوله وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسوله خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فقول تأويلا أي عاقبة، أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة لكم. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. تفسير قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والآيات بعدها إلى قوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. يعني كيف تزعم الإيمان بالله وتريد أن تتحاكم إلى غير شرع الله؟ فهذا الإيمان لم تحققه بفعلك، فعلك ينقض هذا الإيمان المدعى. قال: كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. هي في رجل من المنافقين ووصفه من الأنصار إن ثبت في الرواية، فالمقصود أصل قبيلته من الأنصار وإلا فهو منافق. وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله،

وأنهم مستحلون التحاكم إلى الطاغوت ويريدون ذلك ويحبون ذلك، فلا تستطيع أن تحمم الحكم في كل من حكم، كل من تحاكم إلى غير الله ورسوله بأنه أيضا مدعي للإيمان وليس الإيمان في قلبه، ليس لك ذلك، هذا عمل نفاق. ولذلك قال الله تعالى في الآية: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وأمر نبيه بالإعراض عنهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولم يأمره أن يقيم عليهم الحد وأنهم قد كفروا، إنما أمره أن يعاملهم معاملة المنافق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاستدلال الخوارج بهذه الآية على تكفير كل من تحاكم إلى غير الشرع استدلال باطل، وليس عليه عمل السلف ولا عقيدة السلف ولا طريقة أهل السنة والجماعة. قال البغوي رحمه الله: وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، الذي هو في قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، وقيل هو تقريب الأمر من الحق لا القضاء على أمر الحكم، والتوفيق هو موافقة الحق، وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. كلام البغوي في قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال: لا فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.